مجالس شعرانا ضجت محيرة نومك وصحاكي بنات أفكار انت حلك تتوه بين أرضك وسماكي محيرة نومك وصحاكي محيرة نومك وصحاكي مجالس شعرانا ضجت محيرة نومك وصحاكي محيرة نومك وصحاكي بنات أفكار انت حلك تتوه بين أرضك وسماكي محيرة نومك وصحاكي محيرة نومك وصحاكي مدللة مدللة مدللة من زمانك صفقتي قبلك وراكي مدللة من زمانك صفقتي قبلك وراكي مثل هارون الخليفة وكتير بار شعراكي مثل هارون الخليفة وكتير بار شعراكي يشد عواتي قصايد يشد عواتي قصايد سنانك ضام انت حاكي عيونك وقت انت وقل تحل ضرري وخلاكي محير نومك وصحاكي محير نومك وصحاكي زمانك صبقتي قبلك وراكي مثل هارون الخليفة وكتير بار شعراكي يشد عواتي قصايد يشد عواتي قصايد يشد عواتي القصايد سنانك ضام وانت حاكي عيونك وقت انت وقل تحلى ضرري وخلاكي محير نومك وصحاكي محير نومك وصحاكي غريب انه يحل زول وغصب ينحاز تلاكي غريب انه يحل زول وغصب ينحاز تلاكي ويظلم الظلم هديم ويكوس عفوك ورضاكي يظلم الظلم هديم ويكوس عفوك ورضاكي مع انك ياكي جنيتي اوي مع انك ياكي جنيتي مع اننا جيت اشاكي محاضر ريدك بتشحد بدايتك وبعد انتهاكي محير نومك وصحاكي محير نومك وصحاكي عرفت عرفت لو كانت حروف تغير ميزان هواكي عرفت لو كانت حروف تغير ميزان هواكي تقلل حالي علي وتزيد صبري علي جفاكي تقلي الحال علي وتزيد صبري علي جفاكي إذا نمت على الخواطر إذا نمت على الخواطر شغلت أفكار معاكي وكيد تصحي على غرورك من البدنيك من علاكي محيرة نومك وصحاكي محيرة نومك وصحاكي محيرة محيرة محيرة دل في مرادك عناد إخلاصك وفاكي محيرة دل في مرادك عناد إخلاصك وفاكي ومسيرة كيف انت مرقي من الكون اللي احتواكي مسيرة كيف انت ملقي من الكون اللي احتواكي جهدي قدر ما تجهدي جهدي قدر ما تجهدي تجاهدي قدر ما تجاهدي معاي ما بتبعد خطاكي ولا بيساعدك نفورك رافت تحت لغاكي محير نومك صحاكي محير نومك صحاكي جبرني هواك ما جبرتك وأعوذ بالله من هواكي أنا جبرني هواك ما جبرتك وأعوذ بالله من هواكي أنا جبرني هواك ما جبرتك وأعوذ بالله من هواكي جحيم الوعود صدق ونفورك وشدة قساكي إذا منسانك محنة إذا منسانك محنة رجيت شم فايدة رجاكي وزام المحبوب تنكر علامة علامة التفاكي محير نومك وصحاكي محير نومك وصحاكي جبرني هواك ما جبرتك وأعوذ بالله من هواكي أنا جبرني هواك ما جبرتك وأعوذ بالله من هواكي جحيم الوقود صدق نفورك وشدة جفاكي إذا منسانك محنة إذا منسانك محنة رجيت شم فايدة رجاكي وزام المحبوب تنكر علامة علامة التماكي محير نومك صحاكي محير نومك صحاكي مدللة مدللة مدللة بالزمانك صبكتي قبلك وراكي مثل هارون الخليفة وكتب بار شعراكي يشد عواتي القصايد يشد عواتي القصايد سنان اقلام تحاكي عيونك وقتين توكل تحلي ضرري وهلاكي محير نومك صحاكي محير نومك صحاكي بنات افكار تحلق تتوه بين ارضك وسماكي